زوجت امرأة وبعد مدة أخبرت أمها أن زوجة أخي من أبي أو من أمي كانت قد أرضعتها، والمرضعة توفيت ولم أسمع منها شيئا، ولم أعلم إلا بعد الزواج أن الرضاعة من جهة الرجل يحرم، والآن معي ولدان وبنتان، ولم تشهد بهذا الرضاع سوى أمها، ولم تعلم عدد الرضعات. إذا كانت أمها لم تعلم عدد الرضعات، لكن سنتين أو ثلاثة أو أربعة ما يعلق عليها شيء، ما يعمل بها، حتى تعلم جازمة أنها خمس رضعات أو أكثر، وحتى تكون أيضا عدلة، امرأة العدل، ثقة. أما إن كانت تتهم بينك وبينها عداوة أو تحب أنك تفارق بنتها، ما يعمل بها الإشارة. الحاصل أن هذه المرأة فيها نظر، أم الزوجة إذا فيها رضاع فيها نظر، لأن قد تكون تحب ذاق بنتها، قد تكون زائلة عليه على الزوج، تحب أن يفارق بنتها فتشهد الرضاعة. فالحاصل إذا كان ما عندها ضبط الرضاع فالحمد لله ما يعمل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.